خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. مثل: زي الزقازيق، كل منه شكته في ظهره. الزقازيق جمع زقزوق، وهو نوع من السمك الصغير له شوكة في ظهره وشوكتان في جانبيه. ويضرب هذا المثل للجماعة التي يستغني كل عضو فيها عن الآخر اعتمادا على قوته هو أو رأيه أو هواه، تماما كما تعتمد سمكة الزقزوق الصغيرة على شوكتها في الدفاع عن نفسها، متناسية أن القوة في الجماعة. وهذا هو حال الكثيرين، زي الزقازيق، كل منه شكته في ظهره. علم قشور الأسماك. عندما تخرج الأسماك الصغيرة من البيض لا يكون لها قشور، وإنما يبدأ ظهورها خلال الأسابيع الأولى من أعمارها. هذه القشور يظل عددها ثابتا طوال عمر السمكة، فكلما فقدت قشرة منها نما غيرها. يهتم علماء الأسماك بدراسة هذه القشور لتقدير عمر السمكة ومعرفة متى وضعت البيض لأول مرة وعدد المرات التي هاجرت فيها وحالتها الصحية وغير ذلك من المعلومات. يستطيع العلماء أيضا بواسطة القشور وعدد صفوفها تمييز الأنواع المختلفة من الأسماك والتي تبدو متشابهة في الحجم والشكل. قشور الأسماك يغطيها غشاء رقيق به غدد تفرز مادة مخاطية تحمي السمكة من الجراثيم، وهي نفس المادة التي تجعل السمكة تنزلق بسهولة إذا حاولنا الإمساك بها. مدينة سور. سور هي رابع أكبر مدينة في لبنان، وهي مدينة تاريخية عدتها منظمة اليونسكو جزءا من التراث العالمي. تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة نحو 80 كيلو مترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وتعتبر أقرب المدن اللبنانية إلى الدولة الإسرائيلية. يرجع تاريخ تأسيسها إلى 1003 قبل الميلاد، وتذكر بعض المراجع أن من أسسها هم الفينيقيون، وأن اسمها مأخوذ عن كلمة سر الفينيقية والتي تعني صخرة. في القرن العاشر قبل الميلاد عاشت سور عصرها الذهبي، حيث كان لها أعظم أسطول تجاري وحربي بحوض البحر المتوسط، وأسس ملوكها مستعمرات لهم أبرزها مدينة قرطاج على السواحل التونسية. تزخر هذه المدينة الساحلية بالعديد من الآثار التي تعبر عن تاريخها مع الفينيقيين واليونان والروم والصليبيين والعرب المسلمين وغيرهم. طرفة. منذ متى وأنت تعمل بالبحرية يا سيدي؟ شوف يا ابني، أنا لما دخلت البحرية كان البحر الميت لسه بصحته. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.